أقيمت الندوة القومية في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ يوم السابع عشر الثلاثاء بمناسبة يوم الطيور المهاجرة العالمي. حضرها كوادر وزارة إدارة أراضي الطاولة وحماية بيئتها واللجنة المركزية للاتحاد الكوري لحماية الطبيعة وغيرهما من الوزارات والدوائر المركزية وأجهزة الأبحاث العلمية والقطاع المتصل وخبراء حماية البيئة وأفراد اتحاد حماية العالم ومنظمة التعاون لمسالك انتقال الطيور المهاجرة من آسيا الشرقية إلى قارة أوكيانوس ومنظمة هانس زايد الألمانية للتمويل والسفير المفوض فوق العادة للجمهورية العربية السورية وموظف السفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا. ألقيت فيها خطابات وتلتها كلمات بعناوين مثل حول الطيور المهاجرة الرئيسية ومحمياتها في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ونشاطات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لفحص الطيور المهاجرة والاعتناء بمواقع عيشها. ثم عاين المشاركون فيها صورا تعرف بطيور الماء المتنقلة من الأصناف العديدة.